قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. هذه الصورة التي تصفها لنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، كان إذا دخل العشر شد مئزره وطوى فراشه وأيقظ أهله. مش معنى في العشر؟ طب والعشرين الأولين؟ يقولون كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان، ولكن اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان أكثر من اجتهاده في بقية رمضان. وش السبب في هذا؟ يعدون ذلك إلى أنه اعتكف العشر الأوائل، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم اعتكف العشر الأخير. وبين صلى الله عليه وسلم أنه أول ما اعتكف إنما يترقب ليلة القدر أن توافيه وهو منقطع فيها لله. فلما اعتكف العشر الأوائل في سنة أتي فأخبر بأن الذي ترجوه أمامك، يعني ليس في العشر الأوائل، في السنة الثانية اعتشر العشر الوسطى، ثم أتي فقيل له الذي ترجوه أمامك، فنظر إلى الناس من خبائه وقال: من كان اعتكف معي فليظل في معتكفه فإني معتكف العشر الأواخر. واعتكف العشر الأواخر وظل على هذا الاعتكاف في العشر الأواخر حتى قبضه الله. حينما تأتي العشر يجدد النشاط ويشتد فيه. أول شيء شد مئزرة. المئزر معروف، الإزار ما يكون من وسط من السرة إلى أسفل. شد مئزرة، هل معناه اعتزل النساء؟ أو هل معناه أنه شد حزامه كناية عن النشاط؟ تقول: يا فلان شد حيلك، شد حزامك، كما قيل هناك: أوردها سعد وهو مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يورد الإبل والشمل على كتفه ما هم بالي فيها، لا، إيراد الإبل تحتاج إلى شد الحزام وإلى النشاط وإلى التشمير، شمر عن ساعديك يا سعد. فبعضهم يقول شد مئزره كناية عن العزم والقوة المجددة في العشر الأواخر. وهناك من يقول شد مئزره أي تجنب النساء، ما عاد في وقت للنساء، ويرشح لهذا المعنى وطوى فراشه، يعني ما عاد في نوم في الفراش. وأيقظ أهله، إيقاظ الأهل رغبة في الخير، وكان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر ليلة 27 يوقظ أهله ويأمرهن بالاغتسال تهيئا وتأهبا لليلة القدر على أنها في 27. إذن تبين لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهده فيما قبلها. ونحن الآن أيها الإخوة، العشر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انتهت. أيعجز الواحد منا أن يجتهد فيه في هذه العشر السنة كلها 333 يوم يعجز فيها عن 10 أيام؟ لو قيل له إن كل ليلة لك 10,000 ريال في 10 ليالي هل ينام؟ يوقف على ترتيب أصابعه ويمد يديه إلى الله. لو قيلت على كل، لا تفوت علي 10,000، وهذا مش حيسوي فيها 10 في 10 ب100,000 حتروح في الهواء. ولكن ليلة القدر، وسيأتي الحديث عنها ومعناه. فإذا كان العشر الأواخر فقط حصرت فيها ليلة القدر على ما سيأتي، والمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل في غير رمضان حتى تفطرت قدماه يأتي إلى العشر الأواخر ويجتهد أكثر مما يكون؟ من فينا قام حتى تفطرت قدماه ولا يداه؟ من فينا يحيي الليل كما يحيي صلى الله عليه وسلم؟ من فينا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا؟ من فينا سوى هذا جماعة؟ فهو صلى الله عليه وسلم مع ما وعد من المولى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا. يأتي للعشر الأواخر يشد مئزراه ويطوي فراشه ويوقظ أهله، ونحن طيلة السنة نحل الإزار ونمد الفراش وننام نوم الأهل، ليلهم نهار ونهارهم ليل، وتيجي الفرصة هذه في حياة الإنسان ما ينتهزها. ولكن أقول التوفيق بيد الله، نحن لا نملك إلا أن نتوجه إلى المولى العلي القدير أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يرزقنا خير هذه الأيام المباركة، وإلا العاجز والكسلان ضيع نفسه. كما جاء في الحديث من حرمها حرم الخير كله، صحيح عشر أيام نعجز عنها. نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الكسل وأن يعطينا القوة والعافية وأن يوفقنا ويسدد خطانا. مهما كان عند الإنسان عمل يقدر يأجله، يقدر يرجئه، يقدر يخففه، يقدر يسنده لغيره، ولا يفوت على نفسه هذه الفضيلة. إذن هذا من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وخاصة يا إخوان والله وأخص ثم أخص طلبة العلم، أن المفروض فيهم الانقطاع بخلاف طلبة الدنيا. قد يكون مضطر لأن يدير تجارته، مضطر لأن يوالي بضاعته، أو كذلك موسم دنيا، لكن نقول أيضا لا يحرم نفسه، لا يجعل كل همه في تجارته وصناعته وزراعته، بل يعطي نفسه عشرة أيام في السنة كلها. وهكذا تبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما كان يكون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.